الدرس الثامن والعشرون من شرح الاستعارة. بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فخير ما نحييكم به تحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون الأخيار. فهذا هو الدرس 28 من شرح الأرجوزة الأنيقة في المجاز والحقيقة. سبق أن تحدثنا عن تقسيمات أربعة تتعلق بالاستعارة. من البند الرابع، التقسيم الخماسي للاستعارة إلى خمسة أقسام. والآن مع التقسيم الخامس من نفس البند، فأقول وبالله التوفيق مقدمة: تنقسم الاستعارة تصريحية كانت أو مكنية باعتبار ما يلائم المستعار منه وله، وعدم ذلك، إلى أربعة أقسام: إلى مطلقة، وهذا هو الأصل، وإلى ما يلائم ويناسب المستعار منه فتسمى مرشحة، وإلى ما يلائم المستعار له فتسمى مجردة، وإلى ما يلائم كلا منهما أي المستعار منه وله في آن واحد فتسمى مرشحة مجردة. فهذه أقسام أربعة باعتبار الملائمة وعدمها في المستعار منه وله. فأما الاستعارة المطلقة فهي التي لا يوجد فيها ما يلائم لا المشبه به ولا المشبه، ولم يتعرض لها الناظم رحمه الله، لأنها الأصل، ومن جاء على أصله فلا سؤال عليه. وأما المرشحة فذكرها في هذا البيت، ومهما يأتلف إلى قوله وهو حقيقة. وأما المجردة فذكرها في هذا البيت، ومهما يلتئم إلى قوله تجريدا وسم. وأما المرشحة المجردة فذكرها في قوله وربما قد رشحوا وجردوا البيت. ثم إن الترشيح حقيقة لا مجاز، فقال رحمه الله فيه وهو حقيقة. ثم تحدث رحمه الله عن مراتب الترشيح والتجريد الأربعة، وعلى أن الترشيح ليس خاصا بالاستعارة، بل يكون في التشبيه أيضا، وفي المجاز المرسل، وفي المجاز العقلي. فهذه ملحقات ثلاثة: الترشيح حقيقي لا مجازي، فهذا واحد. مراتب الترشيح الأربعة، وهذا هو الثاني: الترشيح ليس خاصا بالاستعارة، وهذا هو الثالث. فهذه لواحق ثلاثة. قال الناظم قدس الله سره في هذه الملحقات الثلاثة الأخيرة من هذه القسمة الرباعية من التقسيم الخامس والأخير: ومهما يأتلف بالمستعار منه ترشيحا عرف وهو حقيقة، ومهما يلتئم بالمستعار منه تجريدا وسم، وربما قد رشحوا وجردوا، والأبلغ الترشيح وهو مفرد، وربما التشبيه رشح كما قيل هي الشمس مكانها السماء. أقول: فهذه أبيات أربعة تضاف إلى الأبيات الثمانية والأربعين السابقة، تلك 52 كاملة. التفصيل: قال الشارح البوري رحمه الله، ثم أشار إلى تفسير آخر باعتبار اقترانها بما يلائم المستعار منه فتسمى مرشحة، والمستعار له أقول أي أو المستعار له، فالواو بمعنى أو لأن المقام مقام التقسيم كما لا يخفى فتسمى مجردة، وعدم اقترانها بشيء أقول أي لا بما يناسب ويلائم المستعار منه ولا له فتسمى مطلقة. أقول قال المحشي العمراني رحمه الله معترضا لا يخفى أن الناظم لم يذكر المطلقة، فالأولى أن يقول أو المستعار منه وله فتسمى مرشحة مجردة. أقول وقد تعرض الناظم الطيب رحمه الله لهذا القسم عند قوله وربما قد رشحوا وجردوا البيت. ثم قال المحشي متابعا وعبارة الصبان، ثم قسم الاستعارة باعتبار ما يلائم المستعار منه أو المستعار له أو هما إلى آخره، انتهى من العمراني. أقول فتحصل من هذا التقسيم الخامس أنها على أربعة أقسام: مطلقة ومرشحة فقط ومجردة فقط ومرشحة مجردة في وقت واحد. ثم اعلم أيها الطالب النجيب أن الترشيح والتجريد إنما يكونان بعد تمام الاستعارة بذكر قرينتها المانعة والمعينة، المانعة أو المعينة، وعليه فلا تعد قرينة مصرحة نحو يرمي من قولك رأيت أسدا يرمي تجريدا، لأن يرمي قرينة ليس إلا. أقول وعليه فالتجريد شيء زائد على القرينة وهو الحق كما ذكرنا وسنذكر في هذا الدرس. ولا قرينة المكنية كالأظفار من قولك أظفار المنية نشبت بزيد ترشيحا كما نص عليه البلاغيون كالإمام السمرقندي وغيره. أقول وهو كالذي قبله أيضا. وقيل قرينة المصرحة اللفظية تجريد، كما أن قرينة المكنية المصرحة ترشيح. فالمطلقة هي التي قرينتها حالية، تأمله. أقول وانظر الدرس التاسع من هذه الدروس الواتسابية الصوتية المباركة، فقد تحدثنا فيه عن بعض الفروق الدقيقة بين القرينة المانعة والمعينة، وانظر الدرس 27 أيضا وسيأتي المزيد. والترشيح في الأصل تربية الولد باللبن قليلا قليلا بجعله في فيه شيئا بعد شيء حتى يقوى على المص. ويقال أيضا ترشح للوزارة تربى وتهيأ لها، ومنه البيت قد رشحوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. فالتقوية لازمة للترشيح، فالمرشحة المقوات بزيادة الدعاء الاتحاد. انظر المحشي العمراني ففيه المزيد. انتهت المقدمة، والآن مع تقرير الأقسام الأربعة من هذا التقسيم الخامس والأخير، فأقول وبالله التوفيق. تقرير الاستعارة المطلقة التي لم يذكر فيها ما يلائم المستعار منه ولا المستعار له. قال العلامة الشارح البوري رحمه الله وبقي عليه القسم الثالث وهي المطلقة، مثالها قولك عندي أسد ورأيت شمسا، تريد إنسانا كالشمس ورجلا كالأسد، انتهى. أقول وقد يقال إن هذا القسم لم يبقى عليه لأنه استغني عن ذكره بكونه الأصل الغالب والله أعلم، انتهى من البناني. أقول فهذان مثالان للاستعارة التصريحية المطلقة، وقد تقدم تقرير ما يتعلق بنظائرهما فلا تذهب بعيدا. ثانيا تقرير الاستعارة المرشحة فقط، تقرير الاستعارة المرشحة فقط في قوله تعالى من سورة البقرة أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. الآية. قال العلامة الشارح البوري رحمه الله: المعنى أن الاستعارة إذا اقترنت بما يلائم المستعار منه فهي مرشحة، مثاله: اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. استعير الاشتراء للاستبدال، ثم فرع عليه ما يلائم الاشتراء من الربح والتجارة، انتهى. أقول: شبه اختيار الضلالة بالاشتراء، أو بعبارة البناني: شبه الاستبدال بالشراء، والجامع التعويض في كل، والقرينة المفعول، واستعير له اسمه، أي اسم المشبه به للمشبه فأطلق عليه، واشتق من الاشتراء بمعنى الاستبدال، اشتروا بمعنى استبدلوا كما قال البناني، أو اشتروا بمعنى اختاروا كما عبر بذلك البعض أيضا. فهذه استعارة تصريحية أصلية تبعية مرشحة. وقد يقول قائل: أين الترشيح هنا؟ الجواب في قوله تعالى: فما ربحت تجارتهم. الآية. أليس إثبات الربح والتجارة مما يلائم المشبه به وهو الاشتراء؟ بلى، فهو ترشيح. قال الناظم قدس الله سره: ومهما يأتلف، أقول: أي يناسب المستعار منه وهو المشبه به، بالمستعار منه ترشيحا عرف. فقوله يأتلف، أقول: فاعل يأتلف ضمير عائد على مهما، أي شيء زائد على القرينة، يأتلف ويناسب المستعار منه، عرف ترشيحا عند البلاغيين. ومعنى عرف أي سمي ترشيحا، وعليه فتسمى الاستعارة حينئذ مرشحة. قال البناني رحمه الله في شرحه هذا على هذه الأرجوزة: ثم فرع عليه ما يلائم المشبه به من النفي للربح في التجارة. أقول: يعني بذلك الآية السابقة: فما ربحت تجارتهم. الآية. انتهى من المحشي العمراني. والخلاصة أن هذه الآية من سورة البقرة اشتملت على مثال الاستعارة التصريحية الأصلية التبعية الوفاقية الترشيحية. من فضلك اقرأ ما تضمنته الآية الكريمة من قضايا بيانية راقية أخرى، تقف على الجديد. ولتوضيح الموضوع أكثر عمليا، هاكم أمثلة ثلاثة أخرى لهذا القسم الثاني من هذه الأقسام الأربعة: الاستعارة المرشحة. فأقول: المثال الأول: رأيت أسدا يفترس أقرانه. قال الشارح البوري: فالافتراس الملائم للأسد الحقيقي ترشيح، انتهى. قال البناني: فالافتراس ترشيح حيث كانت القرينة حالية، وإلا كان يفترس قرينة لا تعد ترشيحا، انتهى. أقول: وهذا يؤكد أن القرينة غير الترشيح، وهو كذلك. ثم قال المحشي البوري متابعة: ويكون هذا الترشيح حقيقة لا مجازا، لكونه اعتبر تابعا للاستعارة، وليس هو استعارة ثانية حتى يتكلف له ما يكون مشبها بمعنى، انتهى. أقول: قال المحشي العمراني معلقا على قول الشارح لكونه اعتبر تابعا إلى آخره، قال: أي غير مقصود لذاته، سواء تقدم على الاستعارة أو تأخر، انتهى المثال الأول. والآن مع المثال الثاني. قال العلامة الشارح البوري رحمه الله: ومنه، أقول أي ومن القسم الأول المرشحة فقط، قول بشار: أتتني الشمس زائرة ولم تك تبرح الفلك. قال الشارح مقررا للاستعارة المرشحة في هذا البيت الشعري: شبه المرأة، أي شبه الشاعر المذكور بشار، شبه المرأة بالشمس، ثم وصفها بما يلائم الشمس الحقيقية من كونها، أقول شبه الشمس شبه المرأة بالشمس، ثم وصفها بما يلائم الشمس الحقيقية من كونها لم تكن تفارق الفلك. انتهى المثال الثاني. والآن مع المثال الثالث. قال العلامة الشارح البوري: ومنه قول أبي الطيب المتنبي: كبرت حول ديارهم لما بدت منها الشموس وليس فيها المشرق. جعل الديار قبلة لما كانت مطالع هذه الشموس، وإنما ذلك لمطلع الشمس الحقيقية. وبعد، فهذه أمثلة أربعة ذكرها الشارح البوري رحمه الله تعضد وترسخ القاعدة النظرية السابقة في قوله رحمه الله: ومهما يأتلف، إلى آخره. وستأتي وجهة نظر المحشي في المثالين الأخيرين، قول بشار أتتني الشمس، وقول أبي الطيب المتنبي كبرت، إلى آخره. بعد بحوله وقوته. قال العلامة البناني: قوله رحمه الله مهما اسم شرط، مهما اسم شرط مبتدا، وهي كما في القاموس بسيطة لا مركبة من مه وما ولا مما ما، خلافا لزاعميهما، ولها ثلاثة معان. وبعد أن ذكرها قال: ويأتلف مجزوم بمهما، وفيه ضمير يعود على المعنى المفهوم من السياق، أي مهما يأتلف معنى بالمستعار منه، أو الضمير يعود على المؤلف اسم مفعول المأخوذ من لفظ يأتلف، أو يعود على مهما كما في قوله تعالى: مهما تاتنا الآية. أقول: وانظر كتب اللغة والنحو لتحقيق أصل مهما ففيها الكفاية. وعرف جواب الشرط، والخبر جملة الشرط، وقيل جملة الجواب، وقيل هما معا، كما أشار إلى ذلك القائل بقوله: اللي اسم شرط ارتفاع استقر بالابتداء فجملة الشرط الخبر، وقيل جملة الجواب أو هما، وأول هو الصحيح المعتمى. ومثل هذا يقال في قوله: ومهما يلتئم، إلى آخره، والله الموفق. انتهى بناني. أقول: وقوله وهو حقيقة تبع فيه صاحب المطول، حيث قال: ومما يدل على أن الترشيح ليس من المجاز والاستعارة ما ذكره صاحب الكشاف في هذه الآية. أقول يعني بها قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا الآية، من أنه يجوز أن يكون الحبل استعارة لعهده، والاعتصام استعارة الوثوق بالعهد، أو هو ترشيح لاستعارة الحبل لما يناسبه. انتهى. ولكن قال الإمام السمرقندي: اعتبار الترشيح والتجريد إنما يكون بعد تمام الاستعارة، أي بذكر قرينتها، والترشيح يجوز أن يكون باقيا على حقيقته تابعا للاستعارة، أي وإن كان مذكورا قبلها، لا يقصد به إلا تقويتها، ويجوز أن يكون مستعارا من ملائم المستعار منه لا ملائم المستعار له، كقولك: رأيت أسدا في الحمام له لبد، فيجوز إبقاء لفظة اللبد على حقيقتها، كأنه نقل لفظ المشبه به مع رديفه إلى المشبه، ويجوز أن تستعار إلى ملائم الرجل الشجاع. انتهى بإيضاح. زاد العصام أو أنه مجاز مرسل نعبر به عن ملائم المستعار له، وأنه يحتمل ذلك في التجريد بأن يكون باقيا على حقيقته أو مجازا عما يلائم المشبه به. انتهى من المحشي العمراني. أقول: قال البناني: وقد رد عليه، أي على الإمام السمرقندي، شراحه. انتهى. وبعد، فهذه أمثلة ثلاثة تضاف إلى ما ذكرناه من سورة البقرة: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، الآية، في الاستعارة المرشحة فقط. تلك نماذج أربعة كاملة من القسم الثاني من الأقسام الأربعة. القسم الثالث: تقرير الاستعارة مجردة في قول كثير، في قول كثير هكذا بالتصغير. غمر الرداء إذا تبسم ضاحكا غلقت لضحكته رقاب المال. قال الناظم قدس الله سره في تفصيل هذا القسم الثالث: ومهما يلتئم بالمستعار له تجريدا وسم. قال الشارح البوري رحمه الله: المعنى أن الاستعارة إذا اقترنت، أن الاستعارة إذا اقترنت بما يلائم المستعار له فهي مجردة لتجريدها عن بعض مبالغة، عن بعض مبالغة في الاستعارة، لأنه صار الكلام بذكر ما يلائم المشبه أبعد من دعوى الاتحاد الذي في الاستعارة، ومنه تنشأ المبالغة. أقول يعني رحمه الله بهذا الكلام أن الاستعارة مبنية على المبالغات، أن الاستعارة مبنية على المبالغة بشكل عام، حيث يدعى دخول المشبه في جنس المشبه به ادعاء. لكن إذا اقترنت الاستعارة بما يلائم ويناسب المستعار له فهي مجردة لتجريدها عن بعض مبالغة في الاستعارة، أي لا جميعها لبنائها مطلقا على المبالغة ودعوى الاتحاد. انظر المحشي العمراني أقول: ولذلك قال بشار السابق مشبها المرأة بالشمس: أتتني الشمس زائرة ولم تك تبرح الفلك، واصفا إياها بما يناسب المشبه به وهي الشمس، وقد تقدم ذلك. أقول: فقول كثير هذا غمر الرداء إذا تبسم ضاحكا غلقت لضحكته رقاب المال فيه تجريد. شبه الشاعر المذكور كثير هذا العطاء بالرداء، ثم استعار هذا الشاعر الرداء الذي هو المستعار منه للعطاء الذي هو المستعار له، والجامع بينهما أي بين المستعار منه وله أن كل منهما يصون صاحبه، كما قال من قال: تغطى بأثواب السخاء فإنني أرى كل عيب في السخاء غطاؤه، ويظهر عيب المرء في الناس بخله، ويستره عنهم جميعا سخاؤه. وقال آخر: أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال. انتهى. والخلاصة أن العطاء يصون عرض صاحبه كما يصون الرداء ما يلقى عليه. ثم وصفه بالغمر الذي هو بفتح الغين أي كثير العطاء، وهو يناسب العطاء دون الرداء تجريدا للاستعارة. والقرينة سياق الكلام وهو قوله: إذا تبسم ضاحكا. فالغمر الإحاطة بالشيء والتراكم عليه، وهو يناسب العطاء ولا يناسب الرداء، لأنه يوصف بالستر بكسر السين لا بالغمر بفتح الغين، لكن بحث فيه في الأطول بأنه قد ذكر في القاموس الغمر بفتح الغين من الثياب، فهو هنا بالترشيح أنسب. قلت: يقول المحشي العمراني معترضا مفندا ذلك: وليس بشيء، لأن القاموس لا يميز الحقيقة من المجاز فلا شاهد فيه. أقول: وقد تقدم في بداية هذه الدروس المباركة الواتسابية ذكر بعض من يميز بين الحقيقة والمجاز، فارجع إلى ذلك إن شئت. ومعنى قوله: إذا تبسم ضاحكا غلقت لضحكته رقاب المال، أي إذا تبسم شارعا في الضحك غلقت من باب تعب رقاب أمواله في أيدي السائلين. يقال: غلق الرهن في يد المرتهن، اسم فاعل، إذا لم يقدر على فكاكه، أي إذا لم يقدر الراهن على فكاكه، وهو مجاز مشهور، ومحله كما في الفائق إنه كان في الجاهلية أن الراهن إذا لم يؤدي ما عليه في الرهن المشروط ملك المرتهن وهو اسمه فاعل الرهن، فنهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا يغلق الرهن بما فيه، أي لا يستحقه المرتهن اسم فاعل بالدين الذي هو مرهون فيه. أقول وممن حسن هذا الحديث العلامة بن حزم الظاهري رحمه الله وغيره، فانظر الحديث في مظانه تصيب الصواب. أقول ولتحقيق الكلام على قول كثير هذا من الناحية اللغوية والأدبية، عليك بكتب اللغة والأدب عموما وبمثلث قطرب وشراحه خصوصا، فالغمر بالفتح الكثير هكذا الغمر، وبالضم الجهول هكذا الغمر، وبالكسر هكذا الغمر الحقد والعداوة. قال قطرب في مثلثه إن دموعي غمر وليس عندي غمر، يا أيها هذا الغمر أقصر من التعتب أي العتاب، كما في اللسان للعلامة اللغوي ابن منظور. قال شارحه الغمر ماء غزر، والغمر حقد سترى، والغمر ذو جهل صرى فيه ولم يجرب. وحاصل ما اشتمل عليه قول كثير من المعاني والفوائد في هذا التقدير، والمعنى إذا تبسم الممدوح غلقت رقاب أمواله في أيدي السائلين، فأخذوا أمواله وتملكوها لأنه لا يمنع أحدا، وحينئذ فكأنها تباح لهم بضحكته وبضحكته. عجبا، انظر المحشي العمراني والشارح البنانية وغيرهما. ولتحقيق الكلام على الرهن وما يتعلق به من أحكام عليك بكتب الفقه وخاصة الفقه المقارن، وبكتب التفسير عموما وبكتب التفسير التي تعنى بتفسير الأحكام خصوصا كأحكام القرآن للقاضي أبي بكر بن العربي رحمه الله الأندلسي الإشبيلي، والإمام الكبير القرطبي المفسر الكبير القرطبي وغيرهما كالجصاص الحنفي رحم الله الجميع. القسم الرابع تقرير الاستعارة المرشحة المجردة في كلام واحد. قال الناظم رحمه الله وربما قد رشحوا وجردوا البيت. ولتوضيح المسألة عمليا هاكم أمثلة ثلاثة. المثال الأول لدى أسد شاك السلاح مقذف له لبد أظفاره لم تقلم. أقول فقوله لدى خبر مبتدأ محذوف أي أنا عند أسد، وإضافة لدى إلى أسد هو القرينة الصارفة المانعة، وشاك السلاح أي قوي السلاح وحاده، وفي القاموس الشوكة السلاح أو حدته. ثم قال ورجل شاك السلاح حديده انتهى. فمعنى شاك السلاح شائكه أي شديده، وقوله مقذف هو اسم مفعول من التقذيف بالقاف والذال المعجمة مبالغة في القذف بمعنى الرمي أي كثير الرمي بنفسه إلى المهالك، فمقذف بوزن مكرم كثير القذف أي الرمي اسم مفعول بمعنى فاعل لأنه يرمي بنفسه للمهالك. وقوله له لبد أقول واللبد كعنب جمع لبدة بكسر فسكون هو الشعر المتلبد على رقبته أي الملتزق والملتصق بعضه ببعض جدا. وأظفاره جمع ظفر لم تقلم من التقليم بمعنى القطع. والخلاصة أن معنى هذا البيت الذي هو من الطويل أنا عند أسد تام السلاح كثير الرمي ذي لبد غير مقلوم الأظافر، وأن الشاهد فيه اجتماع الترشيح والتجريد. بيان ذلك أن الاستعارة في لفظ أسد كما لا يخفى، وقوله شاك السلاح أي قويه وحاده تجريد، لأنه يلائم المستعار له، وهو الرجل الشجاع. وقوله لبد جمع لبدة، وهو ما تلبد من شعر الأسد على منكبيه، ترشيح، لأنه يناسب ويلائم المستعار منه، وهو الأسد. وأما قوله مقذف فليس بترشيح ولا تجريد، لأنه يصلح للاتصاف به كل من المشبه والمشبه به. هذا إن فسر بكثير اللحم ضخم الجسم، فإن فسر بما رمي به بمن رمي به كثيرا في الحروب والوقائع كان تجريدا على الظاهر، وإن فسر بالذي يرمى كثيرا باللحم ليأكله من مسافة بعيدة خوفا منه كان ترشيحا قطعا. وأما أظفاره لم تقلم، فإن كان معناه ليس شأنه التقليم فهو ترشيح، وإن كان معناه لم تقلم بالفعل وهو شأنها التقليم فهو تجريد. وقد يقول قائل: كيف يجمع بين الترشيح والتجريد وهما متنافيان؟ والجواب أن في التجريد متابعة الواقع، وفي الترشيح متابعة الادعاء، وامتناع الاجتماع إنما يكون في الأقسام الحقيقية، حقيقية لا الاعتبارية، كالإنسان والحمار والفرس، أقساما للإنسان لا الاعتبارية، كما هنا. انظر المحشية العمرانية والبنانية تستفيد وتفيد. المثال الثاني والثالث قول بشار: أتتني الشمس زائرة ولم تك تبرح الفلك. وقول المتنبي: كبرت حول ديارهم لما بدت منها الشموس وليس فيها المشرق. أقول: لقد تقدم تقرير الاستعارة المصرحة المرشحة فيهما بناء على تقرير الشارح البوري، والآن مع وجهة نظر أخرى في تقريرها فيهما. قال المحشي العمراني معلقا على تقرير الاستعارة فيهما حسب تقرير الشارح البوري: الظاهر أن كلام بشار فيه الترشيح كما قال. أقول أي الشارح أقول أي الشارح. والتجريد أيضا وهو زائرة لمناسبة الزيارة للمرأة، لا يقال ذكر الزيارة قرينة الاستعارة والتجريد والترشيح إنما يعتبران بعد القرينة، لا لأن نقول القرينة هي أتتني فالزيارة زائدة عليها، فكانت تجريدا لمناسبتها المشبه وهي المرأة. وكذا بيت أبي الطيب، الأظهر أنه ذكر فيه الترشيح وهو كبرت، لأن التكبير إنما يناسب مطالع الشمس الحقيقية، أعني المشرقة لكون الكعبة في ناحيتها، والديار تجريد لملائمة المشبه، أعني الأحبة. وأما القرينة فحالية، أو قوله وليس فيها مشرق، تأمله ولا بد. والجامع التكبير في كل، أو التكبير محل الشروق في كل، انتهى من المحشي العمراني بإيضاح وبتصرف. فهذه أمثلة ثلاثة توضح ما قرره الناظم وعناه بقوله: وربما قد رشاحوا وجرادوا البيت. انتهى القسم الرابع من الأقسام الأربعة. ثم قال رحمه الله: والأبلاغ الترشيح وهو مفرد. أقول: وهذا العجوز لو عنونت له بمراتب الترشيح والتجريد لأصبت، وهو كذلك. قال الشارح البوري: إلا أن الأبلغ الترشيح وحده، أي من التجريد وحده، ومن اجتماعهما ومن الإطلاق لاشتماله على تحقيق المبالغة في التشبيه. قال المحشي العمراني شارحا قول الناظم هذا: والأبلغ الترشيح وهو مفرد، أي الأكثر مبالغة الترشيح، أي الكلام الواقع فيه، ويلي الترشيح وحده الإطلاق، وفي مرتبته اجتماعهما، نحو رأيت أسدا شاكي السلاح له لبد، وأضعفها التجريد وحده. وقوله وهو مفرد، الواو والحال، وهو أي الترشيح مفرد عن التجريد، أي لا معه، وأما معه فهو مثل المطلقة في مرتبة واحدة. والحاصل الترشيح أبلغ، ويليه الإطلاق والاجتماع والأضعف التجريد، انتهى. أقول فهذه مراتب أربعة، فهذه مراتب أربعة للترشيح والتجريد، انتهت مراتب الترشيح والتجريد. والآن مع هل الترشيح والتجريد وما يتعلق بهما خاص بالاستعارة أم لا؟ وحاصل الجواب أن الترشيح لا يختص بالاستعارة، بل يكون للتشبيه وللمجاز المرسل وللمجاز العقلي أيضا، بذكر ما يلائم المشبه به أو المتجوز عنه أو الأصل الذي حق الإسناد أن يكون له. ففي الاستعارة والمجاز المرسل يعتبر بعد قرينتها، وفي التشبيه والمجاز العقلي يعتبر مطلقا، أي قبل وبعد وأثناء. أما مثاله في التصريحية فكما مر في قوله لدى أسد شاك السلاح البيت، وأما في المكنية فكقولك أنشبت المنية أظفارها بفلان ولها لبد، وأما في التشبيه فكقولك أظفار المنية الشبيهة بالسبع أهلكت فلانا، وأما في المجاز المرسل فكقوله عليه الصلاة والسلام لأزواجه الطاهرات عليهن رضي الله عنهن أجمعين، رضي الله عنهن وعن صحابة رسول الله أجمعين، أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا، أخرجه الشيخان وغيرهما. فاليد مجاز عن النعمة لصدورها عن اليد، وأطولكن أي أكثركن طولا من الطول بالضم ضد القصر، ترشيح، لأنه يناسب الجارحة أي اليد الحقيقية بالمعنى الحقيقي، فهو ترشيح. روي أن أمهات المؤمنين رضي الله عن جميعهن لما سمعن الحديث صرن يقصن أيديهن ظنا منهن أن المراد طول الجارحة، فلما سبقتهن بالموت أكثرهن عطاء، وهي زينب بنت جحش رضي الله عنها، وكانت أقصرهن يدا أي جارحة، علمنا أن المراد المعنى المجازي للحقيقي أعني النعمة. أقول فاليد مجاز عن النعمة لصدورها عن اليد، وأطولكن ترشيح لأنه يناسب الجارحة، انتهى من جنون. وأما في المجاز العقلي فكقوله أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطايا الأباطح، فإنه بعدما شبه السير بالسيلان وعبر عنه على طريق الاستعارة التصريحية التبعية أسنده إلى الأباطح، جمع أبطح، وهو المكان المتسع الذي فيه دقائق الحصى إسنادا مجازيا، وأعناق المطايا مناسب لمن ثبت له السير حقيقة، وهم القوم. فهو ترشيح للمجاز العقلي، وخص الأعناق بالذكر لأن بها تظهر سرعة السير والله أعلم. انتهى من المحشي العمراني مع شيء من الإيضاح. قال الشارح البوري شارح قول الناظم رحمه الله وربما التشبيه رشح كما قيل هي الشمس مكانها السماء، وربما التشبيه رشح كما قيل هي الشمس مكانها السماء، والمعنى أنهم رشحوا التشبيه أيضا، أي ذكروا ما يناسب المشبه به في التشبيه كما رشحوا للاستعارة ذكره العصام. أقول فقوله ذكره العصام سهو من الشارح العلامة البوري رحمه الله، والكمال لله. وصوابه ذكره السمرقندي، لأن العصام إنما هو شارحه، ونص السمرقندية لأن التصريح يكون للمجاز العقلي بذكر ما يلائم ما هو له، كما يكون للمجاز اللغوي المرسل بذكر ما يلائم الموضوع له، وللتشبيه بذكر ما يلائم المشبه به، وللاستعارة كما سبق. انتهى من المحشي مع شيء من الإيضاح. ثم قال الشارح متابعا: وكذا المجاز المرسل، أقول أي يجوز ترشيحه، هكذا هكذا يعني رحمه الله. ثم مثل رحمه الله ذلك بقوله: هي الشمس مكانها السماء، وأشار بذلك وأشار العلامة وأشار بذلك إلى قول الشاعر، وأشار بذلك الناظم قدس الله سره إلى قول الشاعر، أقول أي العباسي ابن الأحنف: هي الشمس مسكنها في السماء، فعز الفؤاد عزاء جميلا، فلن تستطيع إليها الصعود، فلن تستطيع إليها الصعود، ولن تستطيع إليك النزول. إلا أنه أبدل كلمة مسكنها بقوله مكانها، وحذف في للوزن، والشاهد في قوله مسكنها في السماء لأنه مما يلائم المشبه به، وهو الشمس لا المشبه، وهو هي الجارية، وهي الجارية، وهي الجارية. أقول أي المحبوبة، والبيتان من المتقارب، انتهى من الشارح مع شيء من الإيضاح. أقول فقوله رحمه الله: هي الشمس تشبيه بليغ، تشبيه بليغ بحذف الأداة والوجه، أي هي الحبيبة، أي الحبيبة كالشمس في حسن الطلعة ونباهة الشأن. فالضمير للمحبوبة كما قررنا، لا للقصة كما قيل، بدليل فعز الفؤاد عزاء، أي صبره صبرا جميلا، لا جزع معه ولا شكاية لأحد، إذ الفؤاد لا يتعلق بالشمس الحقيقية حتى يعزى ويصبر عنها، على أن التمثيل لا يحتاج لدليل، بل يكفي فيه مجرد الاحتمال. انتهى من المحشي. البحث في المثال ليس من دأب الرجال، وليس من دأب المحصلين كما تقدم غير مرة. قال العلامة بن نون تعليقا على هي الشمس إلى آخره: تشبيه بليغ بحذف الأداة وليس باستعارة على الصحيح الذي هو مذهب الجمهور، وبذلك يتم الاستشهاد به. انتهى. وخلاصة الخلاصة أن الاستعارة تنقسم باعتبار ملائمة المستعار منه وعدمه. وباعتبار عدم ذلك كما تقدم مرارا، إلى أربعة أقسام، أربعة: مطلقة ومرشحة ومجردة ومرشحة مجردة. إذن مطلقة فقط، مرشحة، أقول مطلقة، مرشحة فقط، مجردة فقط، مرشحة مجردة في وقت واحد، فهذه أربعة أقسام. وأن الترشيح حقيقي لا مجازي كما نص عليه الإمام الناظم الطيب رحمه الله، وأن مراتب الترشيح والتجريد أربعة: الترشيح، ثم الإطلاق، ثم الاجتماع، ثم التجريد. وأن الترشيح والتجريد ليس خاصا بالاستعارة، بل يكون في المجاز المرسل والتشبيه والمجاز العقلي. فهذه لواحق ثلاثة بهذا التقسيم الخامس والأخير. وبهذا انتهى التقسيم الخامس والأخير، وبه تم الكلام على المحور الثالث عشر، وبه تم الدرس الثامن والعشرون. وإلى المحور الرابع عشر بحول الله وقوته نترككم في رعاية الله. هذا والله أعلى وأعلم، وأجل وأكرم، وسجل بتاريخ 24 من شهر الله المحرم، واليوم يوم السبت مساء 1439 هجرية، 14 من الشهر العاشر 2017 ميلادية، إلى مجموعة شرح المتون الصغرى الناصري محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.